دمعت العين تزور حسين يرف قلبي لشوفت قبت والراين لقيت الناس تون بحساس عشق عين يزودي شوق دغاية يا أول صدر شابع كسر من سحقتي الخيل بعيونك نمت وانت تعبت انا يمين اللي طحت تعبان متت عطشان وانا المرتاح يا حسين طحت تعبان متت عطشان وانا المرتاح قلب مكسور يجيب عاشور تحن روحي على قبره ومنه ذكرى اصيح هناك اخذني وياك اموتا يم ضريحك ما ردت جنة للقرب ما مرك يفياي واحنا بخانتك من يمنتك نتهنى به الماي عشت محتار خيم بالنار تحن نهواي يا حسين عشت محتار تحن هوايا يا حسين دمعت العين أداء الرادود حسن سلامات كلمات الشاعر سعيد الباوي الهندسة والتوزيع قاسم الأسدي